السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا للأسف صارت الموهبة تعود على الغناء والرقص والعزف وأي شيء يتخصص في الغناء أو ما يطلق عليه فن. أنا أعرف أنه حتى في الغرب, يعني خاصة في الغرب كمان, عندهم اهتمام كبير بهذه المواهب كما يسموها مواهب يعني. لكن أيضا في المقابل عندهم اهتمام كبير أيضا باستغلال المواهب والطاقات في كل الأمور الهامة زي الاختراعات والاكتشافات. وأصلا وعموما إحنا ما نربط نفسنا بالغرب أبدا, بالعكس عندنا مبادئ عظيمة مفروض تجعلنا أحسن منهم في هذا المجال, في يعني مجال المواهب وفي كل المجالات الثانية. يعني برامج المواهب الغنائية والرقص عندنا في العالم العربي انتشرت كثيرا ومتابعتها بعشرات الملايين. وحتى حديث الناس والمجالس عن شفت الفلان السو وفلان السو صار حديث الناس, فهذا على المستوى الإعلامي. من ناحية المواهب واستغلال المواهب على المستوى الفردي, في ناس كثير عندهم مواهب وعندهم طاقات, لكن فين قاعدين يحطوها؟ فين قاعدين يطلعوها؟ في اللي يحطها في الحرام والغلط, في اللي ما يحطها في ولا حاجة فيضيع الموهبة اللي عنده, وفي اللي يستغلها على الخير, وهذا هو الصواب وهذا اللي احنا نبغاه وهذا اللي نبغى نوصل له. طيب خلينا نشوف هل الشباب يستغلوا مواهبهم وطاقاتهم ولا لا؟ تنمية الذات وفي أشياء يعني زي استثمار الوقت كذا. الشاب المفروض أنه يكتشف هذه الطاقات بنفسه وسخرها على نفس هوايته. الاستثمار يبدأ عن طريق الأهل أول شيء, وعن طريق المجتمع, عن طريق نصحهم ومناصحتهم عشان يستثمرون الوقت. وقت الشباب دايم ضايع ما بين له لعب. أي شاب ينشأ في هذا العالم نشأة اعتيادية, يكبر هو يتمتع بطاقات هائلة تمكنه من خلالها أن يفعل أشياء كثيرة جدا. وفي هذا الأمر يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجهنا وقال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك, صحتك قبل سقمك, غناك قبل فقرك, فراغك قبل شغلك, حياتك قبل موتك. حديث صحيح الألباني. لو تتبعنا هذا الترتيب حنلقى انه الشباب قبل الهرم. يعني الشباب, يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على استغلال فترة الشباب قبل ما الإنسان يهرم, وهذه الفترة تعتبر من أميز فترات الإنسان لأنه يكون في ذروة قوته الجسدية والفكرية وفي ذروة رغبته في الاستمتاع بالحياة ونيل كل ما يشتهي وما يحب. كمان ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحتك قبل سقمك, لأن المرض يعيق النشاط ويوقف الهمة, وطالما أنه الشخص في صحته فهو يستطيع أنه مثلا يأخذ من العلم, يستطيع أنه يعمل, يستطيع أنه يعمر الأرض وينشئ المنشآت ويثري الفكر, يستطيع يفعل أشياء كثيرة جدا. لكن يكون مريض تتوقف الهمة والعمل والإنتاج. بعد حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم غناك قبل فقرك, فلو أنت مقتدر ماليا فلا تضيع وقتك في توافه الأمور ومنكراتها عشان لما تصير فقير حتنشغل كثيرا جدا. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فراغك قبل شغلك, يعني حتى فترات الفراغ الساعات الطويلة هذه اللي فاضي فيها ما عندك شيء تسوي, استغل هذا الوقت في حاجة كويسة, استغل أنك تساعد المحتاج, استغل مثلا أنك تعمل عمل تطوعي, عمل اجتماعي, أي حاجة فيها نفع للغير استغله هذا الشيء. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث قال, لخص هذا كله, قال حياتك قبل مماتك, لأنه بالموت ينقطع العمل تماما, فعليك أن تستغل هذه الفترة كلها, فترة الحياة من أولها إلى آخرها استغلال صحيح. وعلى فكرة لو إحنا نظرنا نظرة تحليلية على هذا الحديث لوجدنا أنه يلزمنا أن نسخر ما نملك من طاقات في فترة الشباب خاصة وفي الحياة عموما فيما يفيدنا ويبني المجتمع ويفيد المجتمع ويطور المجتمع. لو كلنا حطينا هذا الحديث في بالنا وطبقناه حتشوف حياتنا تتغير وحياة بيتنا تتغير وحياة من حولنا وحياة المجتمع كله يتغير. فهل إحنا طبقنا شيء مما جاء في هذا الحديث بشكل حقيقي؟ كثير منا كشباب ممكن يسأل كيف ممكن أعرف موهبتي, هل أنا موهوب ولا لا؟ جميع طرح مثل هذا السؤال, وأجمل منه أنه يكون شغلنا الشاغل نسأل نفسنا بحيث نعرف كيف نكتشف المواهب ونسخر هذه المواهب. ففي كل منا كشباب كناس كأي أحد عندنا طاقات هائلة وكبيرة جدا. المشكلة هذا هو، انه احنا ممكن ننتظر من الاخرين يكتشفوها، يعني احنا ما نكتشفها من بنفسنا. الله سبحانه وتعالى يقول وفي انفسكم افلا تبصرون. هي دعوه للتامل في هذا الخلق العظيم، خلقك انت، الخلق هذا باسراره وخفاياه وما يحمله وما تحمله النفس من مواهب وقدرات وامكانات عجيبه. البعض ممكن يقول انا اعرف طاقاتي لكن الاخرين ما يقدروها. صح، هذه مشكله كبيره ومشكله موجوده منتشره بكثره، يعني ممكن يكون عندك موهبه وطاقات والناس ما يقدروها. لكن يعني خلينا نتفق على حاجه، هذه مشكلتنا احنا. انت عندك موهبه ما حد يقدرها، مشكلتك انت مو مشكله الناس. فانت الشخص الاخضر على انك تثبت لنفسك هذا الشيء، انه عندك موهبه، وبعدين تثبت للاخرين انك انت تملك موهبه وهذه الطاقات، فما عليك من احد، انت تملك اثبات موهبتك ومقدرتك وطاقاتك، ولا ما حينظر اليك احد ولا حيستمع اليك احد. في نظريه تسمى الذكاءات المتعدده، او نظريه انماط الذكاء المتعدد لهاور جاردنر. اوضحت هذه النظريه، يعني اوضحت اهم النظريات في تصنيف انماط الذكاء، من خلالها يكون تصنيف الموهبه او المهاره. وتنص هذه النظريه على ان الانسان قادر على ان يتعلم ويعبر عن وجهه نظره بطرق متعدده، وهو كمان يشوف انه الذكاء عده انواع مو نوع واحد، والانسان يقدر يستخدم هذه الانواع الذكاء المختلفه في حل المشكلات اللي تقابله، في انتاج اشياء جديده. وتنميه انواع الذكاء المختلفه هذه ممكنه طوال العمر اذا استخدم الانسان الوسائط والخبرات المناسبه. فخلينا نشوف مع بعض انماط الذكاء. اولا الذكاء البدني، ومن امثلته القدره على اداء الاعمال اليدويه بمهاره، والقدره على السيطره وعلى الحركات وتنسيقها. الذكاء الثاني هو الذكاء الاجتماعي، ويسمى ذكاء التعامل مع الآخرين، ويتكون من القدرة على العمل التعاوني والقدرة على الاتصال الشفوي وغير الشفوي مع الآخرين، ويتضمن استعمال فهم الشخص لأهداف الآخرين ودوافعهم ورغباتهم عشان يستطيع التفاعل معهم بطريقة مرضية كما يفعل السياسي والبائع. ثلاثة الذكاء الذاتي، وهو قدرة الشخص على فهم ذاته من جوانبها المختلفة من المشاعر والعواطف وردود الفعل والتأمل الذاتي. ومن أمثلة الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من هذا النوع من الذكاء هم الروائيين والفلاسفة وعلماء النفس. أربعة الذكاء المنطقي، وهو القدرة على التفكير المنطقي والمحاكاة العقلية والتعامل مع الأرقام وإنشاء أنماط عددية والتعرف على أنماط المجردة كما يفعل المحققون والمباحث والعلماء والفلكيون. خمسة الذكاء الإيقاعي، وهو القدرة على تمييز الأصوات والنغمات. ستة الذكاء اللغوي، وهو القدرة على توليد اللغة والتراكيب اللغوية التي تتضمن الشعر وكتابة القصص واستعمال المجاز. أما السابع فهو الذكاء الفضائي أو الذكاء البصري، وهو القدرة على إبداع الصور العقلية والتخيل والفنون البصرية والتصميم المعماري. أما النوع الأخير هو الذكاء الطبيعي، وهو القدرة على تمييز النباتات والحيوانات ومكونات البيئة والأحداث الطبيعية الأخرى مثل الغيوم والتربة والمعادن. في الماضي كان الشباب هم من يعتمد عليهم في كل شيء، فكانوا أول من يشارك في الجهاد في سبيل الله في الغزوات، بل كانوا يقودونها ويواجهون العدو في الصفوف الأمامية بلا خوف ولا تراجع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما آت الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب، ثم تلا قوله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل دائما على تسخير مواهب أصحابه، وأغلبهم في عمر الشباب. فمثلا كان يوجه عبد الله بن عباس إلى العلم حين دعا له اللهم فقهه في الدين، كما جاء في صحيح البخاري. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يوجه طاقات الصحابة بعد أن يحددها، فاتخذ حذيفة بن اليمان أمينا لسره، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمينا للأمة، ومعاذ بن جبل اللي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، بلال بن رباح مؤذنا له. فكان لكل من صحابته مثال على الاستفادة من خبراتهم من مواهبهم. على سبيل المثال سلمان الفارسي هو صاحب المشهورة بحفر الخندق، فهذا كله مواهب وطاقات تفجرت في الصحابة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم استغلها، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم طورها واستغلها في نصرة الأمة. فخلينا إحنا كلنا نستغل موهبتنا في نصرة الدين. نتابع معاكم ولكن بعد فاصل. أهلا وحياكم الله. ما دام الخير في أمتنا إلى أن تقوم الساعة، لازم نفكر تفكير إيجابي في أساليب حقيقية لتطوير وتسخير وتنمية مواهبنا عشان ننفع أمتنا. فكيف حيكون هذا؟ خلينا نشوف أراء الشباب كيف يمكن يسخروا طاقاتهم إلى الخير. بالمعاملة، أنا من رأيي بالمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، من طريق الدعوة، مناصحتهم، الجلوس معهم، أخذ أفكارهم. المواهب دائما تظهر في المدارس وفي الجامعات، فالواحد لازم يحاول أنه يسجل في المجالات المهتمة بالأنشطة في المدارس، سواء الأنشطة الطلابية أو الجوالة في الجامعات. الشاب الذي لديه طاقة يستطيع أن يقضي هذه الطاقة في موهبة معينة، يمكن أن يمارسها رياضة معينة. إحنا لو أردنا طريقة معينة أننا نطور مهاراتنا حنلقى كثير، حذكر لك بعض منها. أول حاجة، الخطوة الأولى، أنك تعود نفسك على النظام، وهذا ممكن من خلال المواظبة على العبادات والصلاة على وقتها وقراءة القرآن. أن واحد يهذب نفسه ويعودها على الالتزام بالأوقات والمواعيد والصبر على العلم والتعلم. وكمان أيضا تستطيع أنك تبدأ أنت تطور ذاتك، تطوير الذات، يعني عبر بعض الدورات ممكن تأخذها، ممكن تفيدك كثير جدا وتعلمك أشياء ما كنت عارفها. وأنك تحرص على العلم حرص شديد، تقرأ تسمع أشياء، هذا حيفيدك جدا. حتى أنت كمان لو وجدت صعوبة في الأمر، في أمر معين بديت في حاجة في مشروع، تذكر أنه بعض المخترعين بدأوا في التجارب في بيوتهم، وتحولت فيما بعد هذه التجارب إلى اختراعات عالمية يشهد التاريخ عليها. يعني توماس إديسون مخترع مصباح الكهربائي طرد من المدرسة لأن المدير اعتقد أنه طفل بليد ومعاق عقليا. فتذكر دوما أنه هذا المخترع إنسان، وأنه أنت أيضا إنسان، ما تختلف عنه بأي حاجة، ممكن أصلا تصير أحسن منه بآلاف المرات. فلا تحتقر نفسك أبدا. وأيضا لا نزعل ونضايق من استخفاف الناس علينا مثلا، أو تهبيطهم لمعنوياتنا. لما أحد يقول لك كلام، يقول لك كلام أنه مو مبسوط باللي أنت قاعد تسويه بموهبتك، يمكن هو ما يعرف. في كثير من الأمثلة في أمتنا للخير، أمثلة على استغلال المواهب بطريقة صحيحة. عندنا الألوف المؤلفة من الناس، من الشباب، من الأطفال اللي حفظوا القرآن، يعني استغلوا وقتهم واستغلوا جهدهم، استغلوا موهبة الحفظ عندهم أنهم حفظوا القرآن كامل. عندنا الألوف المؤلفة التي دخلت في الدين الإسلامي بسبب الشباب، بسبب الناس اللي اجتهدوا اجتهاد عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي توصيل هذا الدين إلى كل مكان. الأعمال التطوعية، الأعمال الإغاثية والكثير الكثير، هذه كلها أمثلة إيجابية على استغلال المواهب. خلينا نكتشف مواهبنا، ثم بعد كذا خلينا نستغلها أحسن استغلال. انتهت حلقتنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.